يقول بعض المساجد تجهر بالبسملة وبعضها تسر، ما فائدة هذا الخلاف؟ هذا أمر اختلف فيه حتى بعض الصحابة رضوان الله عليهم، والذي تعضده الأدلة هو عدم الجهر بالبسملة، ومن جهر لا ينكر عليه يعني بشكل بأكثر من توضيح الدليل القول الراجح. نعم.